بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، هذا المجلس الثالث من مجالس شرح باب الصيام من رسالة أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي الملقب بمالك الصغير، المتوفى سنة 86 و300. حافظ أخذنا مسألتان في الصيام، مسألة وجوب صيام شهر رمضان، والدليل عليها باش ما يبيع لك الوالد تاعك، أروح أعطيهم. ثم ذكرنا المسألة الثانية، وهي ثبوت شهر رمضان. بما يثبت؟ نعم، بعلامتين: الأولى الرؤية، والثانية نعم إكمال عدة شعبان 30 يوما. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله حكم صيام شهر رمضان وبما يثبت الشهر، انتقل إلى ذكر مسألة بعد هاتين المسألتين، وهي: إذا دخل شهر رمضان ماذا يجب عليه؟ ويقول: ثبت ثبوت الشهر عن طريق علامتين. إذا ثبت دخول الشهر فماذا يجب عليه؟ ذكر هنا مسألة وجوب النية ووجوب تبييتها للصيام، وخلاصة ما ذكر بأنه يجب على الصائم أن يبيت نيته من الصوم، أنه تكفيه نية واحدة للشهر كله. قال: ويبيت الصيام في أوله. ويبيت، هذه نجعلها في آخر الشرح إن شاء الله، سنعلق على ماذا يريد بقوله يبيت، من الذي يبيت. يبيت الصيام، المقصود بتبييت الصيام هو تبييت نية الصيام. وقوله يبيت الصيام هنا مسألتان في مسألة واحدة. المسألة الأولى هي وجوب النية، والنية واجبة في كل الأعمال، في كل العبادات، والدليل عليها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر وقصر، عند علماء البيان، عند علماء البلاغة. إنما الأعمال بالنية في محذوف تقديره إنما صحة الأعمال بالنيات، يعني أن الأعمال لا تصح إلا بنية. الأعمال والصوم عمل من الأعمال، إذن يجب فيه تجب فيه النية. ثم المسألة الثانية هنا التي من أجلها ساق الشيخ كلامه هنا هي وجوب تبييت النية، حيث قال ويبيت الصيام، والتبييت من البيتوتة التي تكون في الليل، والليل أوله غروب الشمس من غروب الشمس وآخره طلوع الفجر، ويبيت الصيام في أوله. ما الدليل على وجوب التبييت؟ ما أخرجه أهل السنن عن حفصة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، وفي لفظ النساء من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. لاحظوا هنا يقول ويبيت الصيام، استعمل لفظ النساء، وهذا كما ذكرنا سابقا لأنه كلما وجد الشيخ رحمه الله إمكانية استعمال نصوص الوحي فإنه يستعملهما. ويبيت الصيام في أوله. هذا الحديث مختلف في وصله ووقفه، والإمام رحمه الله لما رواه في الموطأ وقفه على حفصة رضي الله عنها. وفي الحقيقة جماعة من المتقدمين من أهل الحديث يوقفونه على الصحابة كحفصة وعائشة رضي الله عنهما، كالإمام البخاري فيما نقله عنه في العلل وغيره. وأيا كان مرفوعا أو موقوفا فإن العلماء جميعا قد أخذوا به في وجوب التبييت، لكنهم اختلفوا في مسألة سنذكرها بعد قليل. قوله من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، ما هو المنفي هنا؟ لا صيام، إذا نفيت شيئا إما أن تنفي حقيقته أو تنفي صحته أو تنفي كماله. هنا قال لا صيام، لكن الذي يصوم ولا ينوي حقيقة الصيام موجودة، لأنه قد أمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر نعم إلى غروب الشمس. لكن المقصود إذن هنا لا صيام، يعني لا صيام صحيح لمن لم يبيت الصيام في ليلته. قال في أوله، الضمير يرجع إلى شيخ قيرواني، يرجع إلى شهر رمضان الذي قد سبق ذكره، يعني ويبيت الصيام في أول شهر رمضان. النية في الصيام كالنية في غيره كالصلاة والزكاة والحج والعمرة ونحوها، لكن نية الصيام تفارق النية في بقية الأعمال في مسألة واحدة، وهي انظر إلى العبادات كلها غير الصيام، متى تكون النية؟ مع الصلاة مثلا، مع الصلاة. متى تنوي صلاة العصر؟ مع صلاة العصر، مش البارح، اليوم، مع وقت العصر، مش في الظهر، وإنما مع الصلاة. المغرب مع المغرب، والعشاء مع العشاء. الزكاة متى تنويها؟ حينما تعطيها للفقير، ليس كذلك؟ الحج مع الإحرام، وهكذا. إلا الصوم فإنه يجوز لك أن تباعد ما بين نيته وفعله. هنا البيتوتة ويبيت الصيام في أوله، يعني يصح أنني أنوي الصيام بعد صلاة المغرب من اليوم 29 من شهر شعبان، ليس كذلك؟ ومتى يبتدئ الصوم؟ بعد الفجر، الوقت طويل، ساعات طويلة، ومع هذا يصح. لما هناك لم يصح وهنا صح؟ لوجود المشقة، لوجود المشقة. أما في الصلاة فلا مشقة في استحضار النية معه، هكذا، بخلاف الصوم. تصور لو أن نية الصوم لا تصح إلا مع الصوم، لازم علينا نبقى إلى وقت الفجر ونحن مستشرفين متطلعين متشوفين إلى الفجر حتى نجي وقت الفجر فننوي معه، وهذا يشق على الناس، أليس كذلك؟ لك أن تنوي وأن تنام، وربما تستيقظ بعد طلوع الفجر ونيتك الأولى تكفيك، هذا المقصود. ثم قال: وليس عليه البيات في بقيته. هنا انتقل إلى ذكر مسألة أخرى مفرعة عن الأولى، وهي إذا نويت في أول رمضان صيام الشهر كله هل تكفيك نيتك الأولى أم لا بد مع كل ليلة أن تبيت نية صوم اليوم الموالي؟ يقول هنا: وليس عليه البيات في بقيته، يعني لا يجب، هنا نفي للوجوب لا نفي للاستحباب، وإلا يستحب لك أن تنوي الصيام في كل ليلة من ليالي رمضان اليوم الموالي، لكن من حيث الوجوب هل يجب؟ لا يجب، هذا المشهور من المذهب. لما؟ ما هو التعليل؟ لأن صيام شهر رمضان يأتي مرة واحدة في السنة، فهو يشبه عبادة الزكاة. الزكاة كم مرة تخرجها في العام؟ مرة واحدة، فحينما تخرج الزكاة تخرجها للعام كله، هل تنوي في كل يوم زكاة حتى تخرجها؟ الجواب لا، وإنما تكفيك نية واحدة. قالوا: والصوم أيضا عبادة واحدة فأشبهت الزكاة، فلا يجب عليك أن تبيت النية من كل ليلة، بل تكفيك النية الأولى، هذا المشهور من المذهب. لكن يقول الإمام رحمه الله بأن كل يوم من أيام رمضان يفتقر إلى نية. المشهور من المذهب ما هو؟ هو التبيت مرة واحدة. والإمام نفسه صاحب المذهب يقول بأنه لا بد لكل يوم من نية، ووافقوا طبعا على هذا جماعة من الفقهاء. لما؟ هؤلاء أشبهوها بالزكاة، وهنا أشبهوها بالصلاة. قالوا: لأن الصيام يتخلله مفطرات في الليل، حينما الإنسان يصوم بالنهار يأتي وقت المغرب يأكل ويشرب ويأتي بسير المفطرات، ليس كذلك؟ هذا انقطاع للصيام. يقول: إذا أردت أن تصوم اليوم الموالي فعليك أن تبيت النية مرة أخرى كالصلاة. هل تكفيك نية واحدة لخمس صلوات في اليوم والليلة؟ أبدا. للفجر نية، وللصلاة وللظهر نية، وللعصر نية، وللمغرب نية، وللعشاء نية، فهي عبادات إذن متفرقة هكذا. طيب نفرع عليها، ما رأيكم في رجل صام في أول الشهر؟ طبعا فمن شهد منكم الشهر فليصم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولكل امرئ ما نوى، وهو قد نوى صيام الشهر تكفيه النية الأولى. لكن لو أن رجلا بيت النية في أول الشهر وصام اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، ثم بدا له أن يسافر فسافر، السفر عذر يبيح الفطر، ليس كذلك؟ هذا مما لا خلاف فيه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أفطر اليوم السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، ثم رجع اليوم الحادي عشر، في ليلة اليوم الثاني عشر هل ينوي من جديد أو تكفيه النية الأولى؟ وش رأيك؟ ما زلتم تقولون لا ونعم على حسب اختياري؟ أيوة نعم، تكفيه الأولى، لا تكفيه، لا بد من التجديد، وهذا هو المشهور في المذهب أنه يجدد نيته لوجود الانقطاع هكذا. طيب لو أن رجلا يوم الأحد في غير رمضان وقال: لله علي أن أصوم في كل يوم اثنين، هذه تكفيه النية ليوم غد اللي هو الاثنين والاثنين الذي بعده، هل ينوي أو لا ينوي؟ نعم، تكفيه ولا تكفيه؟ لا تكفيه. لماذا لا تكفيه؟ لماذا؟ لأنه انقطع صيامه. وهنا أقاعد قاعدة، وهي في المذهب أن كل صيام تتابعه واجب تكفيك نية واحدة. فالصيام واجب التتابع، عندنا في شهر رمضان واجب التتابع، وعندنا في كفارة الظهار، وفي كفارة القتل الخطأ، وفي كفارة من أفطر في نهار رمضان متعمدا، هذه تكفيك نية واحدة. وأما إذا كان الصوم لا يجب فيه تتابع فإنه تحتاج إلى النية. هنا قال وليس عليه البيات في بقيته، ماذا ينوي؟ هنا قال وجوب التبييت، تبييت النية، ماذا ينوي بالصيام؟ ماذا يستحضر؟ أمران، الأمر الأول هو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا واضح، هذا شرط صحة. الثاني أن يصوم لمن؟ هل يصوم للناس؟ يقال صائم؟ جواب لا، يصوم لله سبحانه وتعالى. إذن هما نيتان في نية واحدة، بحيث أنه ينوي الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وينوي أن يكون صيامه خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. طيب، هل يجب عليه أن يعين في نيته سنة رمضان؟ يقول سأصوم في قلبه، سأصوم شهر رمضان لعام 37,400,000، أو رمضان 2016، حتى لا يختلط مع رمضان الماضي الذي قبله. ما رأيه؟ هل يحتاج إلى هذا التعيين؟ لا يحتاج إلى هذا التعيين. بعض المالكية ذكره قياسا على الصلاة، وبأنه لا بد أن يعين الصلاة التي يصليها هي فرض أو نفل، والصلاة الفريضة هل هي ظهر وعصر إلى آخره. والصواب أنه لا يجب عليها أن يعين. لما؟ أنا سأذكر لكم أمرا، قاعدة بها تقضي على كل ما ذكرناه سابقا، كل الإشكالات في النية، وهو ما هي النية؟ النية هي انبعاث القلب للعمل حسب، فلا تحتاج إلى استذكار ولا تحتاج إلى استحضار، بحيث حينما يؤذن المؤذن لصلاة العصر ماذا تصنع؟ هل تقف هنيهة وتقول تستحضر النية وتقول أنا سأذهب لمجلس الصلاة؟ هل تحتاج إلى، كان البعض يستحضر النية كأنه يستحضر من بئر. النية هي انبعاث القلب، مجرد ما تسمع آذان العصر وتذهب تتوضأ ثم تأتي إلى المسجد، لماذا جئت؟ أنت لماذا توضأت ولماذا تسير في الطريق؟ هل أنت مجنون من غير نية أو عندك نية؟ أي واحد يسألك تقول أنا سأصلي العصر، ليس كذلك؟ فهي انبعاث القلب للعمل. مثله أيضا في صوم شهر رمضان، مجرد أن يذاع في الناس بأنه قد رؤي هلال رمضان فإن الناس جميعا ينوون، انبعثت قلوبنا ناحية الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في سائر أيام رمضان، أليس كذلك؟ وهل يشترط التلفظ بها؟ تقول نويت لله أن أصوم شهر رمضان كاملا، لا، لا يجوز ولا لا يجب؟ لا يجب أولا، ومن فعلها فإنه لا يجوز له. لما؟ لأنه لا دليل عليه، التلفظ بالنية غير مشروع لا في الصلاة ولا في غيره، وهذا محل إجماع، نقل الإجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم حصل الخلاف فيما بعد، خلاف واهن، لأنهم لم يفهموا كلمة الإمام الشافعي رحمه الله لما قال بأن الصلاة تفتقر في أولها إلى نطق، فظنوا بأن النطق هو نطق النية، وإلا هو ماذا يقصد بالنطق؟ هو تكبيرة الإحرام. وإلا الأئمة والعلماء كلهم مجمعون على أن النية لا يتلفظ بها. ما رأيك لو أن رجل جاء إلى طعام يأكل، ما هي نيته؟ مجرد جلوسه، أليس كذلك؟ هذه نية الطعام. أو أنه يحتاج أن يقول نويت أن أمد يدي إلى الطعام وأرفعه إلى إلى إلى فمي وأمضغه ليدخل جوفي لأتقوى، في إنسان عاقل يفعل هذا؟ لا، لمن فعله لاتهم بالجنون، وهذا ما ذكره ابن تيمية رحمه الله. هذا ينقص من عقله حينما يذكر هذا. وهذا مثله أيضا في الصلاة والصيام. أنت لماذا وقفت في الصف صلاة العصر؟ لماذا؟ لتأكل، لتشرب، لتنام، لتصلي صلاة العصر، فهذا يكفيك. ثم قوله هنا وليس عليه البيات. البيات إذا أطلق المقصود به هو الهجوم على العدو في الليل، البيات. ولذلك كره بعض الفقهاء هذه الكلمة في هذا الموضع. والصواب والله أعلم أن الشيخ رحمه الله ذكر هذا والكلام واضح. البيات المقصود به هو البيت. بعضهم استحب أن يقول وليس عليه تبييت، تبييت. والذي يظهر والله أعلم أنه لا فرق بين هاتين الكلمتين، لأن السياق يدل على المراد. طيب، قوله ويبيت الصيام في أوله، من الذي يبيت؟ الصائم. من هو الصائم؟ هل الصبي يجب عليه الصوم؟ لا يجب عليه. المريض يجب عليه؟ لا يجب عليه. الشيخ رحمه الله لما ذكر النية اكتفى بها عن ذكر بقية الشروط، وهذا حال المختصرات. ما هي شروط الصيام الأخرى غير النية؟ الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شروط صحة فقط، شروط وجوب فقط، وشروط صحة ووجوب معا. ما معنى هذا؟ شروط الصحة إذا لم تتوفر في أحد فإنه لا يصح من الصيام، حتى لو صام لا يصح منه. وشروط الوجوب إذا لم تتحقق فإنه لا يجب عليك الصوم، ولكن لو صمت هل يصح منك؟ يصح. وشروط الصحة والوجوب الجمع بينهما، وبالمثال يتضح المقام. شروط الصحة: لا يصح الصوم إلا على بالغ قادر، والبقية لا يصح منه. أما الواجب، شروط الواجب: لا يجب إلا على البالغ القادر، أما غيرهما لا يجب عليهم الصوم. يعني الصبي الصغير هل يجب عليه أن يصوم؟ لا يجب عليه. لكن لو صام الصبي الصغير يصح منه؟ يصح منه. طيب، القادر على شرط وجوب، لكن المريض أو غير القادر أو من يشق عليه الصوم أو الشيخ الكبير الهرم الذي لا يقدر عليه، هل يجب عليه؟ لا يجب عليه. لكن لو صام يصح منه. هكذا. وأما شروط الصحة فإنها لا تصح إلا من مسلم قد نوى صيامه وقد أمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. غير المسلم هل يجب عليه أن يصوم؟ كافر هل يجب عليه؟ نعم، فيه خلاف. وش يسمى هذه المسألة؟ هل الكفار مخاطبون من فروع الشريعة أم لا؟ فروع الشريعة يعني الصلاة والصيام والزكاة إلى آخره. الصواب أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، لكنه لو فعلها لا تصح منه. سبحان الله. الكافر نقول إن الله تعالى يخاطبك بالأصول والفروع، لا بد أن تسلم، تأتي بالشهادتين، ولا بد أن تصلي. هكذا. وإذا صلى لا يصح منه، وإذا صام منه لا يصح منه. تجد اليوم في البلاد الأوروبية الكفار المجاورين لديار المسلمين تجدهم يصومون معهم. عندنا أقارب في إيطاليا جيرانهم نصارى، يصومون معهم كل شهر رمضان من أوله إلى آخره، ويصومون ويتسحرون. تعرف لماذا؟ يقولون تضامنا معكم، يشفقون عليهم، يقولون أنتم تمتنعون عن الطعام والشراب من أول النهار إلى آخره، نحن نتضامن معكم، نحن أيضا لا نأكل ونشرب. ظنهم أنهم في إضراب عن الطعام. طيب هؤلاء هل يصح منهم ولو صام الدهر كله؟ فإنه لا يصح منهم ولا يقبل منهم، لكن هل يوم القيامة يحاسبهم الله عز وجل على ترك الصيام، ترك الصلاة يعذب عليه؟ نعم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أول شيء عذبهم الله عز وجل عليه بعد الأصل اللي هو التوحيد الصلاة، ويعذبهم على الصيام إلى آخره. إذن هم مخاطبون بفروع الشريعة، ولو جاء الكافر بفرع من فروع الشريعة لا يصح منه، وهو يوم القيامة معذب عليه، يعذب يوم القيامة على ترك الأصل وعلى ترك الفرع. إذن لابد أن يكون مسلما، ولابد أن ينوي، وقد سبق معنا الدليل على النية وعلى وجوب تبييتها. ثم الإمساك، الرجل الذي يقول أنا صائم ثم يأتي ويأكل ويشرب متعمدا، هل يصح منه؟ يصح؟ إن هذا كل أطفال الصغار يرى هم يأكلون ويقول لك أنا صائم، ما كليش بزاف، شربت الماء فقط كما شيخ معاذ، شرب الماء مرات. طيب، وشروط وجوب وصحة، بحيث أنه لا تجب على هؤلاء، لا تجب عليهم، ولو أنهم أوقعوا الصيام لا يصح منهم. شروط الصحة والوجوب: أولا شرط العقل، المجنون هل يجب عليه؟ لا يجب عليه، لا يجب عليه، مجنون. النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود من حديث علي رضي الله عنه رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يعقل. نعم، حتى يعقل. طيب، لا يجب عليه، لكنه لو صام يصح منه؟ يصح؟ لا يصح. كيف يصح منه وهو أصلا غير مخاطب؟ العقل مناط التكليف. لا يجب عليه ولو صام فإنه لا يصح منه، إنه مجنون. ثانيا من شروط الصحة والوجوب النقاء من دم الحيض والنفاس. هل يجب على الحائض والنفساء الصوم؟ لا يجب. ولو صامتا هل يصح منهما؟ لا يصح منهما، بل يحرم عليهما إجماعا، كأن تأتي المرأة وتقول أنا حائضة ولكن يمكنني أن أصوم وتبتغي الأجر، هي ليس لها أجر ولا يصح منها، حتى لو صامت يجب عليها أن تقضي، لأنها أوقعته في محل فيه منع ومانع للصيام. آخر شرط من شروط الصحة والوجوب هو الزمان، الزمان الواجب إيقاع الصيام فيه، وهو شهر رمضان. ما رأيكم لو أن رجلا جاء في شهر شعبان وقال لك أنا لا أنتظر إلى شهر رمضان، شهر رمضان يأتي في الحر ونصوم شعبان، صوموا كله، هل يجب عليه في شهر شعبان أن يصوم؟ يجب عليه؟ عندكم إشكال فيها؟ في إشكال، لا يجب. ولو صامه هل يصح منه؟ لا يصح منه. أو كان اليوم تلامذتنا اللي راح يمتحنوا في البكالوريا العام المقبل في رمضان، يجي في شعبان ويصوم رمضان، قال في رمضان عندي البكالوريا مانيش فاضي مانيش قاعد، هل يصح منهم؟ لا يصح منهم، لا يجب عليهم الصوم قبل الشهر ولا بعده. ولو صاموا على أنه رمضان قبل رمضان وبعد رمضان فإنه لا يصح منهم. نعم. لا، قبلها ويتم الصيام. نعم، أنا فصلت بينهما لأنه فيه فاصل، ويتم الصيام إلى الليل. ماذا يقصد الشيخ هنا؟ يقصد بيان الوقت الذي ينتهي فيه الإمساك، قوله ويتم الصيام إلى الليل، هذا نص القرآن الكريم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، أفطر الصائم قد قد بلغ حل الصوم، وليس المقصود بأنه قد أفطر فعلا حتى وإن لم يأكل كما فهمه البعض. عند الظاهرية تغرب الشمس خلاص ترك صائم رك فاطر حتى وإن لم تطعم شيئا، ليس هذا هو المقصود. فقد أفطر الصائم يعني تحلت الإفطار له، هو حلال له أن يفطر. طيب قوله ويتم الصيام إلى الليل، هذا مبحث لغوي، ما بعد إلا هل تدخل فيما قبلها؟ تقول سافرت من مكة إلى المدينة، هل المدينة من مكة؟ لا، لا تدخل فيها. وهنا قال ثم أتم الصيام إلى الليل، هل المقصود أنه يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات حتى يدخل الجزء الأول من الليل؟ هل يجب عليه هذا؟ لأنه قال أتم الصيام إلى الليل. نعم، أبو وليد الباجي المالكي رحمه الله نبه إلى هذا، بأنه يقتضي هذا الجزء الأول من الليل أكون صائما، هذا المقصود. ومتى يدخل الليل؟ أنا أعرف بأنه جاء إلى أذهانكم إلى الظلام، ليس هذا المقصود بالليل. الليل أوله غروب الحاجب الأعلى للشمس في الأفق، عندي هذا الأفق هكذا وهذا قرص الشمس، حينما ينزل حاجبه الأعلى، حينما ينزل قد نزل لا نراه، هذا هو الليل. إذن أنا واصلت إمساكي من طلوع الفجر إلى أول جزء، أول لحظة من لحظات الليل حتى يصح. نعم، أليس كذلك؟ هذا هو المقصود. طيب رجل، كيف تعرف غروب الشمس؟ كيف تعرفه؟ بالرؤية. إذا لم يكن بينك وبين الأفق شيء يحجز عنك الرؤية، وإذا كنت في البنيان مثل ما هو موجود اليوم في المدن كيف تعرف؟ ها؟ نعم، الآذان. وفيها شيء آخر اليوم، مش عندنا احنا الساعات، تعرف عن طريق الساعة تفطر عليها. المقصود أنك تتأكد من دخول الليل. وقديما كانوا يعرفون إما بالرؤية أو بالظلام، ينتظرون إلى حلول الظلام حتى يتأكدوا منها. طيب لو أن رجلا شك في غروب الشمس، هل يأكل أو لا يأكل؟ هو مش عارف هل غربت أو لم تغرب، ما عنده ساعة، والغيم في السماء وشك، هل يأكل أو لا يأكل؟ نعم، لا يأكل. لماذا؟ لأنه لم يتيقن. الذي يجيب لا بد له من تعليل. نعم، يأكل، هذا مفهوم منيح حتى لو شك يأكل. نعم، والتعليل سلم. ايه بنت الشمس، ايوه قال امسكوا، ما قالوش قولوا. من شك في غروب الشمس فانه لا يجوز له ان ياكل، ومن اكل فان عليه القضاء اجماعا. تاخذوش بالخلاف اللي موجود هنا بين الشيخ سفيان اجماعا، مش في المذهب فقط، مش اتفاقا. ومن العاده في شرح الرساله، لا ادري هل ذكرت لكم هذا من قبل ام لا، حينما اقول اتفاقا المقصود في المذهب، واذا قلت اجماعا المقصود به عند سائر المذاهب اجماعا انه لا يجوز له ان ياكل. ما هو التعليل؟ ما هو التعليل؟ ويجب عليه القضاء إجماعا، لأنه أفطر قبل وقت تحلة الفطر. لما؟ استصحاب الأصل. الأصل في النهار، الأصل أنت في النهار، الأصل بقاؤه أو ذهابه، الأصل بقاؤه، هذه القرينة اليقينية. وأما ذهابه يحتاج إلى شيء مستأنف، شيء جديد حتى تتأكد منه. هكذا أرجو أن يكون الأمر واضح. نعم. قال نعم. بعد أن ذكر مسألة تبييت النية ووجوبها والحد الذي ينتهي إليه الإمساك إمساك الصائم، انتقل إلى ذكر ما يطلب من الصائم. أنت صائم، ماذا يطلب منك؟ والطلب للمكلف إما أن يكون طلبا جازما فيكون واجبا، وإما أن يكون طلبا غير ملزم غير لازم فيكون مستحبا. ومنه هنا ذكر الشيخ رحمه الله مسألتان من باب الطلب غير الإلزامي، هذه السنة. لذلك قال: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. ومن السنة، هل يقصد بها الاصطلاح أو يقصد بها المستحب؟ هل يقصد السنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المقصود؟ ها؟ أو يقصد بها بأن حكم تعجيل الفطر وتأخير السحور مستحب؟ الأمرين، لأنه كما سيأتي معنا بأنها سنة قالها وفعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، هي سنة اصطلاحا. لأنه السنة ما هي؟ هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله، وما يصح أن يكون دليلا شرعيا عند أهل الأصول. ومستحب أيضا تقديم الفطر، تعجيل الفطر وتأخير السحور. ومن السنة تعجيل الفطر، أن يعجل الفطر. ما المقصود بتعجيل الفطر؟ هل المقصود بأنه يفطر قبل الأذان، قبل غروب الشمس، يعني حينما يرى الحاجب الأعلى سيسقط في الأفق يفطر، هذا هو التعجيل، يتعجل، هذا هو المقصود؟ قطعا ليس هذا هو المقصود. التعجيل تعجيل الفطر حينما يصل إلى موضع يحل فيه الفطر، وهو الليل، كما سبق بيان هذه المسألة سابقا، هذا المقصود. وما يفعله البعض وخفت وطأته في هذه السنوات القليلة الماضية، وإلا كان هذا كثيرا وما زال موجود إلى الآن لكنه قليل، أحدهم يأتي ويقول: إن أذان المغرب يؤذن للاحتياط، بحيث أنه إذا غربت الشمس الرزنامة هذه الموجودة اليوم يجعلون بعدها دقيقتين ثلاث دقائق فيجعلون أذان المغرب. ويقول أحدهم: إنني لاحظت هذا غروب الشمس في البحر، وأن حاجب الأعلى للشمس قد سقط في البحر ولم يؤذن الأذان إلا بعد ثلاث أو أربع دقائق. وعلى هذا تعجيل الفطر سنة. ماذا يفعل البعض؟ ليعلم الناس السنة، يأتي بتمرات وأمام أبواب المساجد يأكل، والأذان لم يؤذن، شيخ رابع مازال ما جاء، شعر رف الدار، هو مع هذا يأكل، هل يصح هذا؟ بناء على التخمين وعلى الظن، بناء على تخمين وظن بأنه الآن الشمس قد غربت. نعم، لو كنت شاطئ البحر ولا على في صحراء ورأيت الشمس هل تكذب عيناك؟ لا تكذبهما، لكن أنت في بنيان والبنيان محيط بك من كل جانب وتقول لقد غربت الشمس، هذا لا يمكن. ثم من أجل دقيقة ودقيقتين تفتن نفسك وتفتن الناس، ما لا ينبغي. وأخشى أن من يفعل هذا يدخل تحت وعيد النبي عليه الصلاة والسلام فيما خرجه ابن خزيمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى فيما يراه النائم، ورؤيا الأنبياء حق، ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حق، رأى فيما يرى النائم أناسا معذبين يعذبون، وممن رآهم يعذبون رأى رجالا معلقين من عراقيبهم من أرجلهم، وأن أشداقهم أفواههم تسيل دما. ثم في نهاية الحديث سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هذه كبيرة من كبائر الذنوب، أنك تفطر قبل تحلة الصوم لست متأكدا من غروب الشمس. ومن السنة تعجيل الفطر، هل يعجله بحيث أنه يقدم الفطر على الصلاة، صلاة المغرب؟ هذا هو تعجيل. نعم، يعني على رأي حسام ورأي وين رفيق؟ ما جاش على رأيهم في اثنين، أنه لما نضع مائدة الطعام وفيها ما لذ وطاب، وأذن المؤذن للمغرب اهجموا عليه هجوما، وهذه سنة أنه تعجيل الفطر، وبعدين لما كمل راح يصلي المغرب. هذا هو المقصود، تعجيل الفطر. هل هذا هو المقصود؟ المقصود بينه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مسند الامام احمد من حديث انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يفطر على رطبات قبل ما يصلي، فان لم يجد فعلى تمرات، فان لم يجد حسى حسوات من ماء قبل ان يصلي. ماذا ياكل؟ مش اللحم والدجاج والمشوي ويقول روح نصلي. إذا كان شيئا خفيفا، هذا هو المقصود بتعجيل الفطر، أنه لا يصلي إلا وقد أفطر، يعني شيئا يسيرا. ثم بعد ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، ثم يعود بعد ذلك من شاء أن يأكل ومن شاء أن يدع إلى ما بعد التراويح. من أراد السنة هذه السنة، لكن على مذهب الشيخ حسام يجلس، وهذا اليوم كان شديدا عليه بحيث أنه لما بلغ المغرب ووضع له ما لذ وطاب وأذن المؤذن كأنه جاءه الفرج، وعينه لا تستطيع أن تزيغ عن ما لذ وطاب. اصدقون القول، هل فيكم الفقير والغني في شهر رمضان كم عندكم من طبق على المائدة؟ طبق واحد؟ هذا لا يكون، هذه الشربة الطبق الأول، هذا الاستفتاح، والطبق الثاني والطبق الثالث والرابع هكذا. وكان اليوم شاقا عليه فبدأ بالطبق الأول ثم الطبق الثاني ثم الثالث ثم الرابع حتى شبع. وإذا سألناه هو استدل بحديث لا صلاة بحضرة طعام، هذا في الصحيحين، لا صلاة بحضرة الطعام، وقد حضر الطعام، فكيف أدع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذهاب إلى المسجد حتى أصلي؟ ما رأيك في استدلال الشيخ حسن؟ لا صلاة بحضرة الطعام، نعم مع الصلاة، وش رأيك فيها؟ أنتم تبتسمون كلكم، لا أدري هل أعجبكم فعل حسام ولا نعم فتنتهم بهذه الفتوى. نعم ما سمعت الفرض مع السنة. نعم يقول فقيه القوم يقول بأنه قد تعارض فرض وسنة، لكن نقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخباث، لا بد أن نفهمه على ما قصده رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقبل قليل قلت لكم أن نفي الشيء إما أنه نفي لحقيقته أو نفي لصحته أو نفي لكماله، فهنا لا صلاة، هل المقصود به نفي الصحة أو نفي الكمال؟ ماذا يقصد النبي؟ هذا هو الفقه. الفقه مش أنك تروي الحديث وتقول لي هذا هو السنة انتهى الأمر. الفقه هو الفهم الدقيق لهذا الحديث. ماذا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني الغائط والبول؟ إذا استطاع أن يصلي بحضرة طعام وقلبه غير معلق به صحت صلاته، أين الإشكال في هذا؟ يصلي ثم يأكل. لكن إذا كان ذهنه مشغولا بالطعام لا يستطيع أن يصلي، أين المقصود من الصلاة هنا؟ إذا كان يصلي وحسام قلبه في الدجاج وفي اللحم، أي صلاة هذه؟ إذن يأخذ نهمته من الأكل ثم يصلي، وهذا الذي أفتى به جماعة من أهل العلم منهم ابن العربي المالكي. إذا كان جائعا جوعا لا يدفعه إلا بالأكل فله أن يأكل ثم يصلي، لكن إذا كان يستطيع أن يصلي بعد إفطار يسير جدا الخفيف الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. مفهوم هذا؟ ومن السنة تعجيل الفطر. الدليل عليه ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وعند ابن خزيمة: لا تزال أمتي على سنتي ما عجلوا الفطر. وفي سنن أبي داود: لا يزال الدين ظاهرا ما عجلوا الفطر. هذا مما يدل على حث النبي عليه الصلاة والسلام على اتباع سنته حتى ولو كان شيئا يسيرا، حتى أنه علق خيرية الأمة ببقائها على هذا الفعل وحرصها عليه. ثم قال: وتأخير السحور، يعني هما في الحكم سواء. قال: ومن السنة، هذا يشمل تعجيل الفطر وتأخير السحور. تأخير السحور ما حكمه؟ سنة. وتأخير السحور، السحور هكذا بالضم المقصود به الفعل، وبالفتح هو الأكل، هو الأكل. وهذا هو الموجود في اللغة العربية حينما تقول الوضوء والوضوء والطهور والطهور. في صحيح مسلم حديث أبي مالك الأشعري قال: الطهور شطر الإيمان، ليس الطهور. الطهور هو ما يتطهر به، هو الماء، مثل الوضوء هو الماء، لكن قال الطهور يعني هو الفعل، الوضوء أو فعل الغسل في حد ذاته. السحور هو الفعل، فعل الأكل، والسحور هو ما تتسحر به. تأخير السحور إذن هو سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج ابن حبان عن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل فطرنا وأن نؤخر سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا مما يدل على سنية التأخير، لكن يؤخره إلى متى؟ هنا لم يبين. وتأخير السحور، في بعضهم الذي يتسحر على الساعة الثانية صباحا هذا أخر السحور، هذا الذي يستطيعه. ولي سحر على 12 الليل يقول لك: هذا هو أقصى ما عندي. ماذا يريد الشيخ من قوله وتأخير السحور؟ يؤخره إلى درجة إلى الأذان، معناتها يؤذن وما زال يأكل، هذا هو التأخير. نعم، إلى متى؟ ضابطه ما في الصحيحين. لو أننا نحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لزالت عنا كل هذه الإشكالات، ليس كذلك؟ في الصحيحين من حديث ثابت، من حديث أنس رضي الله عنه، يسأل زيد بن ثابت رضي الله عنه لما قال زيد بن ثابت: إننا تسحرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم قمنا إلى الصلاة، قال: كم كان بين الآذان والسحور؟ قال: مقدار قراءة 50 آية. الآذان هنا هو الإقامة، يعني الصلاة. كم كان بين انتهاء السحور ودخولكم في الصلاة؟ مقدار 50 آية، قراءة 50 آية. قراءة 50 آية كم تحتاج من وقت؟ ها؟ 5 دقائق. خمس دقائق، نعم، ربع ساعة، 20 دقيقة. من يزيد؟ من 5 دقائق إلى 20 دقيقة. قل لي ماذا تقرأ أقول لك كم تستغرق، أليس كذلك؟ على حسب الآيات التي تقرأها وعلى حسب القراءة التي تقرأها. إذا كنت تقرأ 50 آية من البقرة هذا يحتاج إلى وقت، وإذا قرأت 50 آية من قصار المفصل يحتاج إلى وقت أقل. المقصود ضبطه الحافظ ابن حجر في شرحه للبخاري في فتح الباري بالآيات المتوسطة، لا هي بالطويلات ولا بالقصيرات، وبالقراءة أيضا المتوسطة. ما هوش تقرأ بقراءة الحصري والمنشاوي وتجيب التحقيق وتجيب الترتيل والتجويد وتقول هذه 50 آية، ولا تهذ القرآن هذا وتقول أنا قريت 50 آية. إنما المقصود بها القراءة المتوسطة للآيات المتوسطة، هي ما يقارب الربع ساعة تقريبا، حيث انتهى النبي عليه الصلاة والسلام ثم بدأت الصلاة حوالي ربع ساعة. الحديث هنا زيد بن ثابت لما قال قراءة 50 آية يشير إلى ماذا؟ لم يقدرها إلا بالقراءة. وعادة العرب أنهم يقدرون أوقاتهم الزمان بالأفعال، حيث يقولون مقدار حلب شاة، مقدار سلخ جزور ونحوه، يقدرون الزمان عندهم شهد الساعة، قال ربع ساعة أو ثلث ساعة. هنا عدل عن هذه الأعمال إلى عبادة التي هي قراءة القرآن، فقال 50 آية. على أي شيء يدلك؟ على أن الوقت هو وقت عبادة، أن الوقت هو وقت عبادة، أنهم اعتادوا قراءة القرآن الكريم في هذا الوقت. ويدل على هذا التأخير جدا ما أخرجه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أبلغ السجود أو أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، يعني أنه كان قريب جدا من وقت الفجر. طيب، هنا قال: وتأخير السحور. تأخير السحور سنة، ما حكم السحور في حد ذاته؟ تأخيره سنة وهو نفسه، لأنه قال تأخير السحور لكنه لم يذكر حكم السحور في حد ذاته. نعم، هو سنة أيضا، نفس السحور سنة، لما أخرجه البخاري ومسلم الحديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ما معنى بركة؟ البركة مشتقة من كلمة بركة بالكسر الباء، أصل اشتقاقها عند العرب بركة، والبركة هي مجمع الماء الكثير، مجمع ماء ثابت كثير. ثم بعد ذلك استعير هنا للخير الثابت الكثير، لما تقول هذا فيه شيء بركة، المسجد فيه بركة، المقصود أنه فيه خير كثير وثابت، لا هو زائل، وإنما هو ثابت، وهذا الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام. لا تدري في أين البركة، كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام في لقمة، آخر لقمة في الصحفة في الصحن، لا تتركها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدري في أين البركة، لعل البركة هنا يطرح الله عز وجل فيها البركة فتأكلها فتتقوى بها. والمقصود هنا السحور بركة، البركة في فعل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وإن لم تكن لك حاجة إلى السحور تسحر لأن فيه بركة، مثل ما قال في الحديث السابق: لا تزال أمتي بخير، علق الخيرية على فعل شيء يسير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو أننا فعلنا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من سننه لكان خيرا لنا في الحال وأشد تثبيتا لنا في المآل. من أراد الثبات على الصراط على الطريق فعليه مع الفرائض السنن، لا تكفيه الفرائض فحسب، لا بد مع الفرائض من سنن حتى يثبت. متى تنزلق قدم الإنسان على الصراط؟ لما يبدأ يتحلل من الشرائع، وأول ما يبدأ التحلل فيه النوافل، لما يترك الرواتب، بعدين يترك قراءة القرآن شيئا فشيئا، يدع الصلاة ويدع الصلاة في المسجد إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة في الحديث القدسي المشهور، الله عز وجل يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، نوافل الصيام ونوافل الصلاة ونوافل العمرة والحج المستحبات كلها، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا كله مرتب على فعل سنة، على فعل شيء مستحب، حتى تمشي بنور الله، وتبطش بنور الله، وتسمع بنور الله، مؤيد من قبل الله، فكيف تزير؟ هذا المقصود بقوله البركة، والله أعلم. نعم، بعدها. عندك وإن أو فإن؟ وإن، نعم. نعم، هذه المسألة مفرعة عما سبق، ومقصود الشيخ هنا الذي يشك في طلوع الفجر، ها، هو أكل وشرب وجاء بسائر المفطرات، ثم شك هل طلع الفجر أم لم يطلع، ماذا يجب عليه؟ ملخص كلام الشيخ رحمه الله أنه يقول بأنه لا يأكل، وهذا هو المشهور في المذهب، بل هو المذهب المعتمد المفتى به في مذهب المالكية. والعلة في ذلك هو الاحتياط، أنه لا بد أن يمسك. طيب، قال فلا يأكل، فلو أكل عليه القضاء في المشهور من المذهب، إنه قال هنا وإن شك في الفجر فلا يأكل، ولأنه قدر على اليقين. إن القدرة على اليقين تمنع من الشك، هذه قاعدة. القدرة على اليقين تقطع الشك، تمنع الشك. هذا الرجل الذي في بيته مثلا يأكل ويشرب ويظن بأنه الليل، ثم شك هل طلع الفجر أم لا، هل يمكنه أن يتيقن؟ يمكنه عن طريق الساعة، اليوم عن طريق الهواتف، أليس كذلك؟ يمكنه أن يعرف، ربما هذا له عذره في الأزمنة السابقة، لكن اليوم يمكن أن يقطع الشك باليقين. لكنه لو أنه أكل عليه القضاء في المشهور من المذهب، عليه القضاء. لماذا؟ لأنه أكل وهو شك، وربما قد أكل بعد طلوع الفجر وهو لا يدري. ولكن الصواب والله أعلم أن يقال بأن له أن يأكل وله أن يشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا نص الآية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، حتى يتبين. أما الشاك لم يتبين، إذا له الأكل والشرب. واستصحابا للأصل في الليل، الأصل هو الليل ولا طلوع الفجر، أصل الليل، والليل هو محل للفطر، إذن يأكل ويشرب. ما الفرق بين المسألة السابقة وهذه المسألة؟ عربي دوختكم شوية. المسألة السابقة قلنا الذي يشك في المغرب هل غربت الشمس أم لا، ماذا عليه؟ يأكل ولا لا يأكل؟ نعم لا يأكل، وإن أكل عليه القضاء. وهنا قلنا في الليل إذا شك في الفجر فإنه يأكل، ما الفرق بينهما؟ نعم، حتى مدارك الفقهاء. نعم، الاستصحاب، نأخذه بالاستصحاب، لأن الأول المسألة الأولى المقتضي، الحديث عن المقتضي، وفي الثانية الحديث عن المانع. والأول المقتضي الصوم موجود لأنه في النهار، وأما الثاني ينتظر المانع الذي يمنعه من الأكل والشرب. ففرق بين الأمرين، وجوابه سهل، مثل ما قال استصحاب الأصل، إذا كنت في النهار فالأصل النهار وهو محل للصوم فلا تأكل حتى تتحقق من المغرب، وما إذا كنت في الليل فالليل الأصل بقاؤه هكذا، والليل هو محل للفطر، فلك أن تأكل وأن تشرب إلى أن تتحقق من طلوع الفجر. تفقين لهذا؟ نعم. تعبت؟ لعلنا نكتفي بهذا القدر. أرجو أن تكون الأسئلة كتابية، بارك الله فيك، أرجو أن تكون كذلك، لأنه بعد الدرس أنا سأعيد درسا آخر، البارح هنا ساعة وربع، وبعد الدرس بقيت نصف ساعة أخرى، لو أبقى نصف ساعة أبقاها على الكرسي. والأفضل أنك تكتب حتى تفيد نفسك وتفيد غيرك، أنت حينما تكتب سنجيب عن مسألتك ومسائل غيرك، وتجعل الناس يستمعون آيات وأحاديث وأحكام الشريعة، فلك في هذا أجر. قل السائل: الفتيات عند بلوغهن يستحين من آبائهن، وخاصة عندما يعطي الأب شيئا ما ويطلب من ابنته أكله فتأكله، فماذا يجب عليها؟ هل الكفارة أو القضاء فقط؟ وهذا مكرر. إذا كان هو يعلم هذا، إذا كان الأب يعلم بأن ابنته قد بلغت وهي صائمة، فلماذا يعطيها الشيء ويقول لها أكلي؟ لم أفهم هذا السؤال. إذا كان هو يعلم بأن ابنته قد بلغت، فلماذا يعطيها إذن الأكل ويزينها بالأكل أمامه؟ وهي إذا كانت قد بلغت ووجب عليها الصوم، فلماذا تأخذ الشيء وتأكله؟ تقول إني صائمة، وأين الحياء في هذا؟ أين الحياء في هذا؟ الحياء ربما في غيره. ربما إذا كبرت الفتاة وجاء عذرها الذي يبيح لها الفطر، فإن ربما تستحي أن تأكل وتشرب أمام والدها أو أمام إخوانها، ربما هذا. نعم، لكن على كل، أنا أجيب على حسب ما ورد. إذا أفطرت حياء فماذا عليها؟ عليها القضاء. هل عليها الكفارة؟ ليس عليها الكفارة، لأنها متأولة وتأولها قريب، ظنت بأن هذا الحياء مسوغ لها للفطر وأكلت شيئا يسيرا، هذا عليها القضاء وليس عليها الكفارة للتأويل القريب. لا نجب الكفارة إلا للمؤول تأويلا بعيدا ولمن تعمد الفطر مع إساءة. والله أعلم. ما هو الوقت المفضل للدعاء عند الإفطار؟ هل هو قبل الإفطار أو بعد الإفطار؟ عند الإفطار، لا قبل ولا بعد. العندية هنا لو صحت كلمة هذه تقتضي أن يكون مصاحبا للفطر. وبعض الفقهاء كالمالكية رحمه الله خصصوا الحديث الوارد فيه عند فطره للصائم دعوتان. عند فطره المقصود العندية حينما يرفع لقمته ويضعها في فيه، هذا الوقت هو وقت للدعاء. والصواب أن العندية عند كذا تستغرق ما قبلها بقليل وما بعدها بقليل، يعني وهو سيأكل يدعو ويستمر دعاءه حتى ويستمر في دعائه حتى وهو يأكل أو ما بعد الأكل بقليل. هذا هو المقصود، والأمر في هذا واسع عند الفقهاء. الله أعلم. ما حكم من أكل أو شرب متعمدا في يوم رمضان منذ 5 سنوات، وكيف يكون القضاء؟ هذا فيه خلاف شديد بين العلماء في مسألة من أكل، من أفطر بأكل وشرب. المذهب المفتى به، لا أقول هو المشهور بل هو المعتمد، أن عليه القضاء والكفارة. لما قياس الحديث الذي ورد في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي جاء قال: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قالوا: هذا أفطر بجماع. ومثله أيضا الأكل والشرب، لأنه كل منهما يصدق عليه قول الأعرابي هلك، يعني لو أكل أو شرب هل يأتي للنفس يقول لم أهلك؟ نفس العبارة سيستعملها، ولذلك أوجب عليه القضاء والكفارة. والذي عليه بعض الفقهاء وهو الشافعي رحمه الله يرى بأن من أفطر بجماع هو الذي عليه الكفارة، وأما من أفطر بأكل وشرب ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأن هذا أعظم من الذي عليه الكفارة. الذي عليه الكفارة، بعض الناس لما تقول له أنت أكلت وشربت متعمدا ليس عليك كفارة وليس عليك قضاء، لا قضاء ولا كفارة، إنما عليك أن تتوب إلى الله، يقول هذا سهل. بالعكس، لو كان هنالك كفارة لفعلك هذا أيسر لك، بحيث أن ذمتك تبرأ بالقضاء والكفارة. كفارة قد كفرت عن ذنبك وانتهى. لما يفتيك المفتي الشافعي وغيره بأنه ليس عليك لا قضاء ولا كفارة، ماذا تصنع؟ التوبة فيما بينك وبين الله عز وجل، ومع هذا ستبقى شاك هل يغفر الله عز وجل لي أم لا. الذي يتعمد الأكل والشرب في نهار رمضان متعمدا يعني من غير عذر، قد سمعنا عذابه، هذا مما يدل على أنه كبير من كبائر الذنوب، متوعد بعذاب في القبر وعذاب يوم القيامة. لكن هل له كفارة؟ الأمر متردد بين الأمرين. لكن لو أفتيناه على المذهب وعلى الفتيح أن عليه القضاء والكفارة قياسا على المجامع في نهار رمضان، لكن عليه التوبة والاستغفار لما ذكرنا من العقوبة المسلطة عليه في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. أنا ما فهمت يعني السؤال جيدا، لكن يقول السائل: ولدت زوجتي قبل رمضان بيومين وهي لا تصوم إلى الآن لأن الدم كان في البداية كثيرا ثم صار أصفرا من اليوم الخامس من رمضان، فما الحكم؟ هو لم يذكر لنا هل هذه السفرة التي رأتها هي بعد انقطاع الدم أم لا. إذا كان متصلا بالدم فهو نفاس، وإذا لم يكن متصلا بالدم بحيث أنه حصلت لها الطهارة وجفاف المحل ثم رجع مرة أخرى فلا شيء، لا تترك للصلاة ولا الصيام. لماذا؟ لحديث أم عطية رضي الله عنها المشهور في القدرة والسفرة عند أهل السنن في سنن أبي داود، قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر، لكن قبل الطهر كان يعدونها شيئا، يعني في حال الحيض هي حيض وفي حال النفاس هي نفاس، وهذا هو الصحيح. إذا كان متصلا هذه الصفرة أو الكدرة متصلة بدم النفاس فهو نفاس وعليه أن تبقى هكذا. يقول: من اليوم الخامس من رمضان فما الحكم؟ عليها أن تترك الصلاة والصيام لأنها نفساء، وإن استمر بها الحال لأيام، وتوقيتها إلى اليوم الأربعين، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي أن قالت: لأننا كنا النفساء تمكث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما، والذي يظهر أن النبي طلع على هذا، هذا شيء ليس خفيا، لا يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون نفساء في سنوات طويلة في عهد النبي تمكث 40 يوما، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بهذا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وأقرهم، هذا هو الظاهر الذي يظهر والله أعلم. وذلك تمكث 40 يوما، إن انقطع الدم قبل 40 اغتسلت وصلت وصامت، وإن لم ينقطع بعد 40 فإنه في يوم 40 تغتسل وتصلي وتصوم. يقول أيضا: زوجتي مريضة وتأخذ دواء ولكنها تصوم الاثنين والخميس وأنا أمنعها، فهل لي ذلك؟ وتصوم مرة على مرة خفية ولو صامت، هل صحيح هذا؟ من المعلوم أن المرأة لا تصوم التطوع وبعلها حاضر إلا بإذنه، ليس كذلك؟ في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصوم المرأة وبعلها حاضر يعني شاهد معها إلا بإذنه، لا بد من استئذانه. طيب إذا لم تستأذنه، هو يقول مرات تصوم خفية، هذا الذي يقول فيه الفقهاء عصى وصح، صيامها صحيح. لماذا؟ من جاءت بأركانها وشروطها، بحيث أنها أمسكت عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكنها عصت، تأثم لمخالفتها لأمر زوجها، لأن الزوج إذا أمر المرأة بما ليس فيه معصية وجب على المرأة الائتمار به، ينقلب في حقها المستحب واجبا بأمر الزوج. هذا المقصد الذي شرحناه البارحة لما تحدثنا عن أسيرات، المقصود بالأسر أنها لا تتصرف في نفسها ولا في مالها ولا في مال غيرها إلا بإذن زوجها. لكن هو يقول بأنها مريضة وتتناول الدواء. أنا أسأله: هل صيامها الاثنين والخميس يؤثر في تناولها للدواء ويؤثر في المرض، لك الحق في هذا، لك الحق في أن تمنعها. لكن إذا كان لا يؤثر عليه، لا يؤثر لا على الدواء ولا على المرض، فلماذا تمنعها؟ نعم لك أن تمنع، لكن أنا أسأل لما؟ إن كان لما يحتاجه الرجل من المرأة فبها نعم، وإذا لم يكن لذلك فلماذا يمنع الرجل زوجته من العبادة؟ هذا شيء عجيب. تجد بعض الناس، بعض الرجال يضربون زوجاتهم على الصلاة والصيام لأنهم تاركين للصلاة والصيام، تجد رجال آخرين بالعكس يضربون زوجاتهم على الصلاة وعلى الصيام وعلى الحجاب. هي إذا كان لا يؤثر عليها وعلى مرضها فإذن لها بالصيام، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، والله تعالى يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وأدعو لميتنا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وآنس وحشته واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لموتى المسلمين جميعا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، والله أعلم.